السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف 40 النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. وقبل الشروع في إقرائه، بقيت بقية من الدرس السابق، وهي طبقة السماع في الصفحة 100 ففيها الطبقة الأولى: سمع علي. ماذا يكتب في هذا البياض؟ جميع لمن حضر سمع الجميع، اللي عليه فوت يعرف فوته، يقول كثير بعدين يضبط فوته: سمع علي جميع فضل الإسلام. وفي البياض الثاني: بقراءة غيره، إلا القارئ يكتب بقراءته، البقية يكتب بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلسين، حسن، تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت يعني يكتب في أول الدرس الأول بدايته، ويكتب في آخره نهايته، وفي أول الدرس الثاني يكتب بدايته، وفي آخره يكتب نهايته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح إجازة طلاب المفاتيح. هذا ثبت موجود في آخر الكتاب، سنقرأه إن شاء الله في ختام البرنامج. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت، كم غدا؟ 11 11 من شهر رجب 35 بعد 400 والألف في الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم، الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المخصوص بجوامع الكلم. والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه. وجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم.

ولذلك ذهب الحفاظ إلى ضعفه، وقد نقل اتفاقهم، مع أن أبا طاهر السلفي الحافظ يشعر كلامه في أول الأربعين البلدانية بثبوته عنده، ولعل النووي يريد اتفاقا قديما قبل أبي طاهر السلفي، وكان في القرن الخامس. وبالجملة فالحديث ضعيف، سواء كان على الاتفاق أو أنه قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه ممن صنف في الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام في حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإسناده صحيح. ثم أتبعه بذكر اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما ذكره فيه نظر من وجهين: أحدهما أن الاتفاق المذكور منقوض بوجود مخالف، أن الاتفاق المذكور منقوض بوجود مخالف، وهم جماعة من الحفاظ أشهرهم الإمام مسلم صاحب الحديث صاحب الصحيح، فإنهم يرون أن في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، ففي نقل الاتفاق نظر. وقد نقل المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار عن أهل العلم أنه قول جمهورهم ولم يذكره اتفاقا، وهذا أشبه بالصواب، فنسبته إلى الجمهور أصح من نسبته إلى الاتفاق، وحمل كلام المصنف على ما يوافق كلامه في الأذكار أولى بأن يقال إن الصواب هو الموافق للواقع الذي ذكره في كتاب الأذكار أنه قول جمهور أهل العلم. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه، ما لم يقترن بما يدعو إليه، كقول صحابي لا مخالف له، كقول صحابي لا مخالف له، أو موافقته قول الخلفاء الأربعة مع وجود غيرهم من الصحابة المخالفين لهم، أو انعقاد الإجماع عليه، فلا يكون العمل به استقلالا، ولكنه يكون على جهة التبع، ولذلك يذكره أهل العلم في جوامع الأدلة، لأنه وإن كان ضعيفا لكن الحديث النبوي أولى بالذكر من غيره، فإن الضعيف قد يتنازع الناس في ضعفه، فهذا يرى أنه ضعيف، وحافظ آخر يرى أنه حديث صحيح. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه سبعة أمور. أولها أنه مشتمل على 40 حديثا، أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، وهو كذلك بإلغاء الكسر الزائد على 40. فإن عدة أحاديث الكتاب 43 حديثا، فإن عدة أحاديث الكتاب 43 حديثا، وعدة تراجمه 42 ترجمة، وعدة تراجمه 42 ترجمة، لأنه ذكر عند قوله الحديث 27 حديثان، فصارت الأحاديث باعتبار عدها كم؟ 43 حديثا، وباعتبار التراجم هي 42 ترجمة. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله تعالى وترك شيئا يسيرا للمتعقب، فهذه الأحاديث 40 من أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جامعة لعمد الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصف الإسلام، أو ثلثه، أو ربعه، أو غير ذلك مما يدل على تعظيمه وعلو شأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها بما ستعلم خبره في مواضعه. ومراده بالصحيح هنا المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، ومراده بالصحيح هنا المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، لأنه حكم على جملة منها بأنها حديث حسن، مع قوله بأن كل هذه الأحاديث صحيحة يعني مقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما صحيحة وإما حسنة على الاصطلاح الذي استقر عليه اصطلاح أهل العلم. والخامس أن معظمها من صحيحي البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب المصنفة. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا، إيش معنى اتفاقا؟ البخاري ومسلم. وافتراقا يعني البخاري وحده أو مسلم وحده 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، فلم يذكر إلا راويها الأعلى من الصحابة تجريدا للمقصود الأعظم من الحفظ، وهو اللفظ النبوي، فإن الإسناد زينة توصل إلى المتن، لا تراد لذاتها في الحفظ، وإنما تراد لحفظ اللفظ النبوي، فالمقدم في الحفظ أن تحفظ الألفاظ النبوية، فإذا حزت منها قدرا حسنا فإنك بعد ذلك إن كانت لك قدرة وتشوف لحفظ الأسانيد فأنت تحفظها، وأما في مبتدأ أمرك فأنت تحفظ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين، هذه أصول السنن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في هذه الكتب، فمن حفظ هذه الكتب لا تكاد تغادر محفوظه الأحاديث المحتاج إليها في الاستدلال في أبواب الدين كافة. فإن كان لك بعد ذلك رغبة في حفظ الأصول فأنت بعد ذلك ترتقي إليها، وأما أن تأتي وتحفظ الأربعين، يقول واحد أحفظ الأربعين أريد أن أحفظها بالأسانيد، طيب أنت حفظت المتون؟ ما حفظ المتون، من أين جابوا الناس هذا الدين؟ تستغرب، ما تلقى مشايخنا الأولين يقول لك احفظ هذا، لأن المقصود من الحفظ لماذا تحفظ أنت؟ تحفظ إيش؟ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد غير مراد لذاته، الإسناد من أراده يجد، تقول مثلا حديث يعني إنما الأعمال بالنيات تجد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى يعني عن في 7 مواضع، حدثنا عبد الله بن الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه في الموضع هذا، تجد في كتاب الحيل بإسناد آخر، وهكذا في كتاب الأيمان بإسناد آخر 7 مواضع. الفائدة في حفظها في المبتدأ لا فائدة، وإنما هو تزين، يتزين الإنسان بأنه يحفظ الأسانيد، وتجد ما حفظ الأربعين نفسها ولا حفظ العمدة ولا حفظ البلوغ، لذلك تجد بعض الناس يقول كيف تحفظ الحديث، يقول أول كتاب 40 نووية، الخطوة الأولى يقول تستخرج إسناده الثلاثي، منين تستخرجه؟ من الكتب هذه، يعني حديث معزول إلى البخاري وين تجد إسناده؟ في البخاري، يعني مثلا حديث لا تغضب الحديث 16 يذهب إلى البخاري يجد الحديث مثلا عن أبي حصين الأسدي الثلاثي لمدار الإسناد عن أبي صالح عن أبي هريرة ثم يحفظه، من أين أخذ هذه الطريقة؟ هذه استحسانات، ولذلك طالب العلم لا ينبغي أن يجعل نفسه فريسة للاستحسانات، عليك بما كان عليه الناس، ولذلك مرة واحدة أرسل لي واحد، شوفوا الاستحسانات أنا أقولها لكم عشان تحذرون، أرسل لي واحد يقول إن أحد المشايخ يقول إن الذي يرشد الطلبة إلى حفظ بلوغ المرام يغشهم، ليش؟ مسكت أنا واتصلت قلت ليش يغشهم؟ قال لأن في أحاديث ضعيفة. طيب وإذا صار في أحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة عندك ضعيف عند آخر حسن، ثم أحيانا يكون الإجماع عليها، بعدين من قال لك من العلماء أنك ما تحفظ بلوغ المرام؟ يقول أحد المشايخ سألت الشيخ ابن باز 7 مرات ما هو الكتاب الذي تنصحني بحفظه في الحديث، قال بلوغ المرام، لأنهم يجدون عظم أثره ونفعه، وأنت خذ فتاوى الشيخ ابن باز في الأحكام تجد الأدلة وكلام عليه ومخرجين والحكم على الحديث وأعله أبو داود ولا قال البخاري له علة، تجدها كلها من بلوغ المرام. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ في الحديث النبوي يحفظ بالطريقة التي كان عليها الناس، يحفظ أول شيء 40 ثم العمدة ثم البلوغ ثم رياض الصالحين ثم ما بعد ذلك له حديث آخر. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب مع مزيد الحاجة إليه، لأن من يحفظ الحديث النبوي ينبغي له أن يحفظه مضبوطا خشية أن يدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما قال العراقي في الألفية فحقني النحو على من طلب، يعني النحو لابد حتى ما تحفظ غلط حديث نبوي تقرأ غلط، مثل حديث الولد للفراش إيش وللعاهري الحجر، وللعاهري الحجر، أنا سمعت واحد إن يقرأ في مسجل كتب يقول وللعاهري الحجر، لازم الإنسان يحفظ صحيح حتى ما يقع في الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر عند الناس، ضبط خفي الألفاظ هذا مهم جدا، لذلك هو يقول ليستغني حافظه عن مطالعة غيره. أنت إذا عرفت أن هذا الحديث يقال عن النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان بفتح السين ولا كسرها؟ هو سيعلمك في آخر الباب أنه يأتي بالفتح ويأتي بالكسر، فتحفظ صحيح تعرف هذا وهذا، لا أن تأتي باسم يعني تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذه أبيات ثلاثة لأبي الحسن الفالي. يخبرني الشيخ عبد الله النجران رحمة الله عليه، عبد الله بن عثمان النجران، أن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله تعالى خرج في حاجة بعثه فيها الملك عبد العزيز، فذهب إلى بعض الجهات في البلاد ما نسميها، المهم فمر بمسجد فصلى فيه، وبعد أن صلى فيه رأى ناسا يجتمعون فأحب أن يجلس معهم مجلس خير يريد الأجر فيه، فلما يعني جلس في هذا المجلس سمع أشياء عجيبة من المتصدر فيه للتعليم، هذاك في الزمن ذاك الشيخ متوفي سنة 345، فطلع وكتب على الباب تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. يعني أنا سمعت في شريط واحد يقول عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم، يعني هذا الصحابي يعني هو يتصدر ويسجل أشرطة ويعلم الناس وما يعرف كيف يضبط صحابي، اسم أبوه ولا جده لو أخطأوا فيه غضب، قال لا احنا ما قال لنا كذا، احنا كذا وكذا. طيب وأسماء الصحابة رضي الله عنهم؟ فقط استحساناتك ورايك؟ لذلك لابد طالب العلم يحذر خاصة في القرآن الكريم، ولذلك قالوا لا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني من إنسان تعلم من المصحف. ليش؟ لأن المصحف يأتي ويقرأ لك من رأسه. يقول واحد ذكر من المشايخ مرة سمعته يقول إن واحد جاء سألني قال ليش مكتوب كذا في أول البقرة ومكتوب كذا في أول انشراح، وفي البقرة تقولون ألف لام ميم وفي هنا تقولون ألم نشرح لك صدرك؟ يقول ليش تقولون هذه كذا وهذه كذا؟ فالمصحف يأتي من كذا، وكذلك اللي يأخذ العلم من الكتب يأتي له هكذا، وإذا كان هذا في الحديث النبوي أشد وأعظم، لأنك تخبر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخبر إلا بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. هذا الحديث عند البخاري ومسلم بغير هذا السياق التام، فالسياق التام ملفق من روايات لهما، فأصل الحديث فيهما لكن لا يوجد مسوقا بهذا السياق، فأصل هذه الألفاظ كلها في البخاري ومسلم، فصح عزوه إلى البخاري ومسلم لأن هذه الألفاظ فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل في قوله إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فعمل العبد محكوم عليه بنيته، وهو له حظ من عمله ثوابا وعقابا بالنظر إلى نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، مكملا البيان بضرب المثال. فبعد تقرير أن عمل العبد معلق بنيته وأن جزاءه عليها مناط بنيته، بيّن صلى الله عليه وسلم هذا المقال بمثال ذكر فيه عملا واحدا اختلف ثوابه باختلاف نيته، فذكر الهجرة وبيّن أن المهاجرين نوعان: أحدهما من يهاجر إلى الله ورسوله، والآخر من يهاجر لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الأول وهو المهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. وأما الآخر وهو المهاجر لغير الله ورسوله فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأول تاجر والثاني ناكح، فالذي يخرج لأجل الدنيا هذا تاجر، والذي يخرج لأجل طلب امرأة فهذا ليس له من هجرته إلا أنه ينكح تلك المرأة. وأبهم مطلوبه مضمرا في الجزاء بقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا له، يعني ما قال فهجرته إلى الدنيا أو هجرته إلى المرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أضمرت مبهمة، يعني جعلت ضميرا تحقيرا لما خرج إليه. واضح الحديث؟ طيب، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة؟ ليش ما قال الصلاة؟ ليش ما قال الصدقة؟ ليش ما قال الأعمال الأخرى؟ دائما الإنسان أي شيء يسمع من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمعن النظر فيه حتى يفهم، يفتح له فهم، يفتح له فهم عظيم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام بعمل جديد عليه. نعم، جوابه أن الهجرة عمل جديد للناس، فإن العرب كانوا لا يتركون ديارهم أبدا ولا يخرجون منها إلا مغلوبين أو في طلب الكلاء، يعني الربيع، ثم يرجعون إليها. فتقريرا وتثبيتا لهذا العمل وتعظيما وإجلالا له ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال به. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس، بل لفظه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره: ثم قال لي يا عمر، بزيادة لي. وقوله فيه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، حكاية عن حال ذلك الرجل أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على إيش؟ فخذيه، هو فخذي الرجل، ها، وغيره على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صار عندنا كم قول؟ قولان. صار عندنا قولان، وش الراجح منهم؟ أحسنت، أنه وقع عند النساء في حديث أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند حكاية هذه الواقعة بيان أن الرجل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية مبينة أنه كان الوضع على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. تصورت الصورة كيف؟ يعني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفي نفسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ طيب، لماذا فعل هذا؟ ليش فعل هذا الرجل؟ ما الجواب؟ نعم. طيب، وده جاء شايل ايش؟ يعني مقصود انه لاظهار حاجته في سؤاله، فإن العرب إذا أرادت مطلوبا انطرحت على من تلتمس منه، إن العرب إذا التمست مطلوبا انطرحت على من تطلب منه، وهذا معروف إلى زماننا هذا مع اختلاف يعني أحوال الناس فيه، لكن الانطراح ومنه وضع اليدين المقصود الإلحاح على المسؤول وإظهار الحاجة له بأنه محتاج إلى جوابه عما يسأله عنه. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه، وستأتي في الحديث الثالث بإذن الله عز وجل. وقوله: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فيه بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه. فأما حقيقة الإيمان فالإيمان له في الشرع معنيان، فالإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، والآخر معنى خاص وهو الاعتقادات الباطلة فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا ذكر الإيمان والإسلام والإحسان، فإن المراد بالإيمان هنا الاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فعدت ستة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفيها بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه. فأما حقيقة الإحسان فالإحسان في الشرع له معنيان. فالإحسان في الشرع فالإحسان مع الله فالإحسان مع الله له في الشرع معنيان. أحدهما عام، وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر معنى خاص، وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام، إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. ونحن تقدم عندنا في فضل الإسلام أن الإسلام إذا قرن بالإيمان والإحسان المراد به إيش؟ الأعمال الظاهرة. يعني إذا وجدت جملة الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام هنا إيش؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان اعتقادات الباطنة، والإحسان إتقانهما، يعني إتقان هذه الأعمال الظاهرة والعبادات الباطنة. ثم بعد ذلك سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن أمارتها، بعد اعتذاره عن العلم بها، يعني العلم بالساعة. والأمارة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة في الحديث علامتين. فالعلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة هي الحرة المالكة، والربة هي الحرة المالكة. فتنكح أمها أمة مملوكة، وتلد من سيدها الذي وطئها حرة مالكة، فجعلت بمنزلة ربتها أي مالكتها. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعالة هم الفقراء الذين يتكففون الناس. وذكر رعاء الشاء للدلالة على ضعف حالهم، فإن العرب الأول كانوا يتمدحون لأغنيائهم برعاية الإبل، وأما رعاء الشاء رعاية الشاء فهي للضعفاء منهم. طيب، ما علاقة ذكر العلامتين بالحديث؟ ما علامة يعني ذكر ما علاقة ذكر العلامتين بالحديث؟ الآن كأن الحديث شطرين، شطر في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وشطر في بيان علامات الساعة. ما العلاقة بينهما؟ أنه أراد في الشطر الأول التنبيه على المطلوب من الأعمال، أنه أراد في الشطر الأول التنبيه بالمراد من بالمطلوب من الأعمال، وأراد في الشطر الثاني التنبيه إلى الجزاء عليها في المآل، وأراد في الشطر الثاني التنبيه إلى الجزاء عليها في المآل. يعني مطلوب منك في الدنيا الإسلام والإيمان والإحسان، واعلم أن هناك دارا للجزاء عليها. ولذلك سأله عن مصير الناس إلى تلك الدار بذكر علامتين من علامات يوم القيامة. وقوله فلبثت هكذا وقع في الأربعين آخره تاء، ويروى أيضا فلبث. وقوله مليا أي زمنا طويلا، ووقع تقديره بثلاث عند أصحاب السنن، وهذه الثلاث يجوز أن تكون ثلاثة أيام ويجوز أن تكون ثلاثة ليال. فبعد مضي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر جبريل. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مثله النبي صلى الله عليه وسلم ببناء له خمس دعائم هي أركان الإسلام. وشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، وشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع له هي أركانه، شرائع له هي أركانه، وهي هذه الخمس ولا سادس لها، وهي هذه الخمس ولا سادس لها. والآخر شرائع ليست أركانا له، وهي بقية شرائع الدين، شرائع ليست أركانا له، وهي بقية شرائع الدين. النوع الأول ماذا قلنا فيه؟ شرائع هي أركان، ولا وهي المعدودة في الحديث، ولا سادسة لها. طيب بعض العلماء يعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا، وبعضهم يعد الجهاد ركنا سادسا، ما المقصود من هذا الكلام؟ المقصود تعظيم المذكور حتى كأنه بمنزلة السادس، لا حقيقة، تعظيم المذكور حتى كأنه بمنزلة السادس لا حقيقة. الآن يأتي بعض الناس ويقول أما قول من يقول إن الركن السادس هذا باطل لأن أركان الإسلام خمسة، هو يعرف قبلك أن أركان الإسلام خمسة، لكنه عبر بهذا لتعظيم المذكور حتى كأنه لو كان للإسلام ركن سادس لكان هذا الركن، وأما أركان الإسلام فهي خمسة، وهي التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واحدا واحدا. فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن الإسلام أي شهادة؟ يا يوسف أحسن، هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ما الفائدة؟ الفائدة أن غيرها من الشهادات ليس ركنا ولو كان واجب، مثل الشهادة على الحقوق، عندما تشهد أن فلان له حق على فلان هذا شهادة أو ليس بشهادة؟ شهادة، وهي واجبة إذا توقف الحق عليها وأنه لا يقوم بها إلا أنت، لكن ليست من ضمن حقيقة الركن. ثم ذكر الركن الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فما عدا ذلك ولو قيل بوجوبه ليس من جملة الركن. مثل إيش؟ مثل صلاة العيد عند بعض الفقهاء، وصلاة الكسوف والخسوف عند جماعة آخرين من الفقهاء، يرون أنها واجبة لكن ليست من الصلاة التي هي ركن الإسلام. ثم ذكر الركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال، هي الزكاة المعينة في الأموال، هذه هي الزكاة التي هي ركن الإسلام. فلو كان في الإسلام غيرها ليس من الركن، كزكاة الفطر، هذه زكاة نفس وليست زكاة مال. والزكاة التي هي ركن الإسلام هي الزكاة المتعلقة بالأموال. ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فعرف أن غيره ليس من جملة الركن، يعني لو أن إنسانا نذر أن يحج ثم لم يحج، هل أخل بركن الإسلام من الحج أم لم يخل؟ لم يخل، لأن هذا شيء فرضه على نفسه، هو قد سبق أن أدى الحج الذي هو ركن الإسلام، لكن مات ولم يؤدي نذره في الحج، فأخل بنذره الواجب عليه لأنه أخل بركن الإسلام في الحج. ثم ذكر الركن الخامس في قوله صوم رمضان. فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان. متى؟ في كل سنة، صوم رمضان في كل سنة. أما الحج كم مرة في العمر؟ مرة واحدة. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إليه الملك ما في عندي سم. ثم يرسل إليه الملك ما في هاي إليه طيب أكمل خلاص لا خلها على هذا خلها على النسخة المصححة أنتم تراكم في نعمة أنا هذا من حفظي القديم يعني أول النسخ ما يعتنى بتصحيحها فتبقى معنا عالق الأشياء هذا مر علينا فأخبرني عن إيش إيش لا أفتح النسخة شوف شو عندك ايش عندك واخبرني عن ايش امارتها اخبرني عن امارتها مو باماراتها النسخ اللي كانت في زمننا اخبرني عن اماراتها واللفظ الذي في مسلم هو الذي في الاربعين النوويه فاخبرني عن امارتها فهذه النسخه مصححه على عده نسخ منها نسخه لتلميذ من تلاميذ النووي اسمه ابن العطار مقروءه عليه فتصحيح النسخ هذا من الأشياء المهمة يزيل عن الإنسان الغلط في الحفظ فالذي يحفظ من نسخة فيها خلل يبقى الخلل معه لو طال الأمد مثل هذه الآن اللي يحفظه قدامه في النسخ القديمة يقول فأخبرني عن أماراتها مع أن أماراتها ليست في مسلم وإنما عند أبي داود وغيره فالأصل أن هذه النسخة هي المصححة الصحيحة وإن وهمت في محفوظ قديم فقلت كلمة نعم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند واحد منهما بل السياقات الواردة فيهما مختلفة عنه لكنه مؤلف من روايات عندهما وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم فأول مبتدأ خلق الإنسان أن يضم خلقه في رحم أمه نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين معذرة، ثم قوله ثم يكون علقة يعني بعد كونه نطفة، فأول أمره أن يكون نطفة ثم يكون علقة، والعلقة إيش مرت علينا، مرت علينا في أي كتاب اليوم؟ القطعة الغليظة من الدم، وين مرت علينا؟ أحسنت، في كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل، فالعلقة هي القطعة الصغيرة من الدم. ثم قال ثم يكون مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، فيترقى من حال الدموية إلى حال اللحمية. ثم قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ووقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة تلك الكلمات، فتكتب هذه الكلمات أولا ثم تنفخ بعد ذلك الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى كتابتها في أول الأربعين الثانية بعد الأربعين الأولى، كتابتها في الأربعين في أول الأربعين الثانية بعد الأربعين الأولى، وجاء ذكرها في حديث حذيفة عند مسلم. والثانية كتابتها بعد الأربعين الثالثة، كتابتها بعد الأربعين الثالثة، فإذا كمل له 120 يوما تكتب هذه المقادير، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود، وهذا أحسن المسالك في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في محل الكتابة، فأحسنها بأن يقال إن الكتابة تكرر، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في شفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود وغيرهما، وبه تجتمع الأدلة. طيب ما فائدة أنها تكرر الكتابة؟ ليش تكرر كتابة المقادير مرتين على العبد في بطن أمه؟ ما الجواب؟ فكروا، لازم تفكرون، الإنسان يعود نفسه أن يتفكر دائم. القرآن والسنة اجعلوا خواطركم في القرآن والسنة، نحن يا كثر الخواطر ما تلعب فينا، خل الخواطر في الكتاب والسنة، كل ما خطر لك شيء تفكر فيه فكر في الكتاب والسنة، وما تنتهي ترى الفكر في الكتاب والسنة، لا ينتهي أبدا لا ينتهي، واعلم أنك تجد فيهما من العلوم ما لم يجده الأولون، تجد من الفهم في الكتاب والسنة بما يرجع إلى الأصول التي قررها العلماء، لا تأتي أنت بشيء ما جابوا به، لكن تفهم كلام الله على الزوجة على الوجه. قبل قليل نحن ذكرنا ألف لام ميم، هذه ألف لام ميم وين؟ البقرة، وين في البقرة؟ في أولها أو في وسطها أو في آخرها؟ في أولها، كل الحروف المقطعة جاءت في أول السور، ما جاءت في وسطها وجاءت في آخرها، لابد تفكر، مو بس تقرأ الآيات تمر عليك كم سورة فيها حروف مقطعة وكلها في الأول، لماذا وقعت في الأول؟ لابد أكيد أنها لعبرة. فالذي يجعل دائم خواطره مع الكتاب والسنة يعني ينتفع انتفاع كبير، تكون خواطر نافعة. يا كثر الحين الواحد ما يسج ويسهى، فبدل ما تروح تمسك لك خط ما فيه نفع، حط خواطرك في هذه تستفيد فيها علم، ويثبتك الله عز وجل بما تسمع من العلم وتفهم من العلم. ذكرنا أن كتابة المقادير أنها تكرر لتقرر بتحقيق نفوذها، وأنها نافذة لا تتخلى، أنها تكرر لتقرر بأنها نافذة لا تتخلف. أنت الآن إذا جيت وكتبت لوحة، كتبت اسمك فلان بن فلان بن فلان بن فلان، عشان تثبت الاسم هذا تروح تنقشه مرة ثانية عليه عشان يثبت هذا الاسم. فكذلك المقادير تكرر لتقرر أنها نافذة وأنها لا تتخلف أبدا. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، يعني باعتبار ما يظهر للناس، كما وقع التصريح به في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، وهو يعمل في الباطن بخلافه، فهذا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذاك يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، لكن له عمل من عمل أهل الجنة بينه وبين ربه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار هذا له خسيسة ظهرت، وذاك الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يعمل بعمل أهل الجنة هذا له خصيصة ظهرت. الأول خسيسة يعني أمر ردي بينه وبين ربه غلب عليه ثم عمل بعمل أهل النار، وذاك له خصيصة بينه وبين ربه ظهرت فعمل غلبت عليه فعمل بعمل أهل الجنة. ولذلك قال سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل بالحسنة يدخل بها النار، إن الرجل ليعمل بالحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. قال أهل العلم في تفسيرها ذلك أن عامل الحسنة بقيت الحسنة بين عينيه يمن بها على الله سبحانه وتعالى ويرى أن له بها عند الله منزلة، فأدخله الله عز وجل بعجبه وغروره النار، وفاعل السيئة لم تزل سيئته بين عينيه يخاف ضررها عليه وأن يعاقبه الله بها أشد العقاب، فلما رأى الله خوفه في قلبه غفر الله سبحانه وتعالى له فأدخله الجنة. لكن الإنسان لا تغر عمله، لا تغرك عملك، تخوف على نفسك. إذا كان السلف رحمهم الله تعالى مع كثرة أعمالهم يخافون على أنفسهم الخواتيم، يخاف أنه أخطأ مرة ثم يؤاخذ بهذا الخطأ فيحال بينه وبين ما يشتهي من الطاعة إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى. ويقولون الخواتيم ميراث السوابق، يعني على قدر سابقتك تكون خاتمتك، فالذي تكون سابقته حسنة تكون خاتمته حسنة، والتي تكون سابقته سيئة وليس بينه وبين الله إلا العمل السيء هذا تكون خاتمته سيئة. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، والقلب كما ذكر ابن القيم بمنزلة الإناء الذي ينضح بما فيه، فإذا ضغط عند الاحتضار ظهر ما فيه. ثم ذكر في الجواب الكافي أن من الناس من يراد منه أن يقول لا إله إلا الله فلا يحتاج إلى تذكير المذكرين، هو يغلبهم يقول لا إله إلا الله ما يحتاج. ومن الناس من يقول قل لا إله إلا الله، قال ابن القيم ذكر أن رجلا احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله فقال إنها على لساني أثقل من الجبال. ليش؟ هذا سابقته ما يقدر يقولها، منع بينه وبينها. إنسان دائما يخاف ما بينه وبين الله عز وجل، وهذا الذي يدل على ما نذكر أنفسنا به والإخوان دائم، انتبه إلى ما بينك وبين الله، الناس ما ينفعونك الذي بينك وبين الله. فالذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويقرأ عز وجل وإن كان عنده ذنوب وإن كان عنده معاصي الله يتداركه برحمته، لكن الذي تغره أعماله يغتر أنه يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحضر العلم ويحفظ القرآن ويتردد على العلماء، هذا ربما كبه غروره في وجهه على وجهه في نار جهنم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد أن رجلا من عباد بني إسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنة لم يعص الله عز وجل فيها طرفة عين، فلما أقيم بين يدي الله عز وجل قال الله عز وجل يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي، فقال المغرور بعمله الجاهل بقدر ربه بل أدخلها يا رب بعملي 70 سنة ما عصى الله عز وجل، فقال الله عز وجل لملائكته خذوا عبدي إلى النار، فقال الرجل أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة، فقال الله يا عبدي أتذكر ليلة كذا وكذا يوم ضرب عليك عرق في رأسك، عرق في رأسه قاعد يضرب عليه، قال نعم، قال فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. يعني النعمة هذه اللي ما تشعر بها أنت، عروقك ساكنة الآن شف عرق في راسك لو أنه قاعد يضرب أو ضرس قاعد يضرب، كيف تكون من النكد؟ فمهما عملت لله من عمل لا توفيه ما يجب له سبحانه وتعالى من القدر والحق. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، والرواية الثانية له عند مسلم موصولة يعني بإسناده، وأما البخاري فعلقها. إيش معنى علقها؟ سعد، يعني ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أكثر. قد يكون زي ما قال سعد بدون إسناد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول وقال طاووس عن معاذ، يعني يذكر بعض الإسناد، فيكون قد أسقط منه شيخه وشيخ شيخه وشيخا فوقه، فهذا يسمى معلقا. وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين، وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حقيقة المحدثة وهي البدعة، ففيه بيان حقيقة المحدثة وهي البدعة. وبينت حقيقة البدعة بأربعة أمور، وبينت حقيقة البدعة بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فهو لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، فهو لا يرجع إلى أصوله ولا مقاصده ولا قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه يقصد منه التعبد. فالبدعة شرعا هي ما أحدث في إيش؟ في إيش؟ في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، هذه هي حقيقة البدعة شرعا. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع على خلاف أمر الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع على خلاف أمر الشريعة. فالأول فيه إبطال المحدثات، والثاني فيه إبطال المنكرات، فالأول فيه إبطال المحدثات، والثاني فيه إبطال المنكرات. فهذا الحديث سيف مصلت على أهل البدع والمحدثات، وسيف مصلت على أهل الفسوق والمنكرات. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أحدهما أحكام بينة جلية، أحكام بينة جلية، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والآخر أحكام مشتبهة متشابهة، أحكام مشتبهة متشابهة. والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم في هذا الباب قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم في هذا الباب قسمان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فإن نفي العلم للمتشابه عن كثير فيه إثبات أن كثيرين أيضا يعلمونها ولا تكون متشابهة عليهم. والقسم الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع في الشبهات الراتع فيها، الواقع في الشبهات الراتع فيها. والواجب على العبد إذا لم يتبين له المشتبه من الأحكام الشرعية الطلبية أن يجتنبه لأمرين، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء من الأحكام الشرعية الطلبية أن يتقيه لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي يرعى حول الحمى، وهو الممنوع من الأرض الذي يحميه الملوك لمصلحة خاصة أو عامة، فإن الراعي حوله الذي يأتي ببهائمه إليه يوشك أن تتجاوز هذه البهائم حده فتدخل فيه فيؤاخذ بذلك. فكذلك من وقع في الشبهات فإنه يوشك أن تجرئه الشبهات على الحرام، فالشبهات أمر باجتنابها ليكون ذلك حاجزا بينه وبين الوقوع في الحرام. ولذلك ما حكم إتيان المشتبه الذي لا يتبينه الإنسان؟ ما حكم إتيانه؟ لا يجوز، ما يجوز للإنسان أن يأتي المشتبه. إذا أنت مشتبه خلاص هذا لا يجوز لك، إنما يجوز لمن تبينه، وأما أنت فيجب عليك أن تمتنع منه. الآن كثير من الأحكام تشتبه على الناس، ماذا يقولون؟ يقولون والله بعض المشايخ قالوا يجوز وبعض المشايخ قالوا ما يجوز، فما دام فيها أحد يقول يجوز الأمر إن شاء الله واسع. لا، هذا غلط. هذه من جبت القاعدة ذي الأمر إن شاء الله واسع؟ لا، هذا أمر مشتبه بالنسبة لك. إذا كان مشتبه لا تدخل فيه، لا يجوز لك شرعا أن تدخل فيه. لذلك بعض الناس خلاص إذا سمع مثلا دائم يسألون عن الأسهم أو غيرها من المعاملات التجارية المالية، فأحيانا تقول هذه المسألة مشتبهة، قال يعني مهب حرام؟ مهب حرام؟ ليش يقول مهب حرام؟ علشان يدخل فيها ويقول أنت قلت لي مشتبه ما قلت لي حرام. لا، إذا قيل لك هذا مشتبه معناه أنه لا يجوز أن تدخل فيها، لأن المشتبه يقودك إلى الحرام، فممنوع شرعا بأن تدخل في المشتبهات. فإذا اشتبه على الإنسان مسألة ولم يجد من أهل العلم بيانها، لأن بعض المسائل تشكل، يبقى بعض المسائل يبقون المشايخ ينظرون فيها ترى مدة، ما هي ترى المسألة شرب ماء، بعض الناس يحسب أنها شرب ماء، ولا يقول المشايخ يقصرون في بيان الأحكام عند ورود النوازل، والمشايخ يصرفون من جيوبهم. هذا علم دين. هناك أعرف مسألة رفعت إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من جهة الأمير سلطان رحمه الله تعالى، فالشيخ قال نادى الشيخ صالح الفوزان وقال له يا شيخ صالح إحنا جاءنا استفتاء بخصوص كذا وكذا. فقال الشيخ صالح، قال له وش رأيك؟ يقول الشيخ ابن باز، قال الله أعلم، ما يظهر لي شيء. كان نادى الشيخ عبد الله بن غديان، نادى الشيخ عبد الله بن غديان وقال له المسألة هذه، قال يا شيخ نحن كذا وكذا وكذا وش رأيك؟ قال الله أعلم، ما ظهر لي فيها شيء. شوف ثلاثة من الكبار. قال بعدين الشيخ ابن باز قل سلمنا على الأمير سلطان وقال نرد عليه بعد 6 أشهر ننظر فيها. فذاك قال يا شيخ مدة طويلة، قال حنا ما نقدر، هذه مسألة لابد ننظر فيها ونستخير الله عز وجل ونتشاور فيما بيننا وبعد ذلك نرد عليكم إن شاء الله تعالى. هذا الذي يخاف أمر الله عز وجل، يخاف أنه يبين حكم حلال أو حرام يسأله الله سبحانه وتعالى عنه، هو لا يتجرأ، يبقى يمعن النظر لعل الله عز وجل يدلنا على شيء، لعله يفتح لنا في شيء، لعلنا نجد أحد من أهل العلم نص على هذه المسألة، يخاف الله عز وجل. فيبقى 6 أشهر، يبقى سنة، وبعض المسائل يتوقفون فيها، يقول ما نحن متوقفون في هذه المسألة، فنتوقف على الحكم عليها بشيء، لأنه يعلم أن هذا حكم الله عز وجل. فالإنسان إذا قيل له هذا مشتبه ما يروح يدخل فيها، لا، مشتبه يعني حرام لا يجوز لك أن تدخل فيه. نعم. الحديث 7 عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، فهو من أفراد مسلم على البخاري، أي من زوائده التي انفرد بها. وقوله فيه الدين النصيحة، أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعتها مقصودة للناصح والمنصوح، ما منفعتها مقصودة للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فإن النفع فيها يكون للطرفين، فينتفع الناصح بما يبذله من الهداية والدلالة، وينتفع المنصوح بما يبين له من الدلالة والهداية. وأئمة المسلمين هم المتولون فيهم الولايات، هم المتولون فيهم الولايات، وأعلاها ولاية الحكم، وأعلاها ولاية الحكم. والإمام إذا أطلق فالمراد به المتولي للحكم العام على المسلمين، فهو أحق الناس بالنصيحة، وكل من كان نائبا عنه ممن له تصرف في المسلمين بولاية ما فهو مما تجب له النصيحة، بأن يتوجه له الإنسان بالنصيحة. وهذا آخر هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب بعد صلاة الفجر. هذا السائل يقول بعد السلام، يقول ذكرتم الطريقة التي ترونها مناسبة، لو ذكرتم الطريقة التي ترونها مناسبة لحفظ المتون الحديثية المسندة. هذا الأخ جزاه الله خير مسترشد، يقول لو ذكرتم النصيحة الطريقة التي يحفظ بها المسند، وش نجاوبه؟ استعن بالله وابدأ. أنت السائل؟ لست السائل. طيب تعرف حال السائل ماذا يحفظ من الحديث؟ أي إذن لا، هذا غلط أنك تقول تروح وتحفظ كذا وتحفظ كذا وتحفظ كذا، وش يدريك أنه وصل لها الدرجة هذه؟ إذا جاءك وقال أنا حفظت، قلت له حفظت 40؟ قال نعم حفظت 40. قال حفظت العمدة؟ قال إيه نعم حفظت العمدة. قال حفظت بغمان؟ قال نعم حفظت بغمان. حفظت رياض الصالحين؟ قال نعم حفظت. أجيب بعد ذلك عن سؤال هذا. هذه النصيحة. المشايخ أول كان كذا، المشايخ يأتي الطالب يقول له شيخ حسن الله يكبر عليك، يقول شو بتقرا علي يا ولدي؟ قال أقرأ عليك مسند الإمام أحمد. ليش؟ قال الشيخ مطبوع طبعة جديدة. لا، يقول يا ولدي وش قريت أنت في الحديث؟ قال والله ما قريت الشيخ، بس ودي أقرأ هالكتابة. يقول لا تقرأ، اقرأ جبن الأربعين النووية. هذا المشايخ هو للناصحين، ينصح الإنسان يرشده بما ينفع، يدله إلى المناسب لحاله، ما يغشه. ولذلك يعني من العجائب أن الشيخ حسن بن مانع رحمة الله عليه جاء للشيخ محمد بن إبراهيم وسلم عليه وحضر عنده أيام، وبعدين قال يا شيخ محمد أنا فلان ابن فلان وبيقرأ عليك. قال تحفظ ثلاثة الأصول؟ قال إيه أحسن الله إليك. وكان أول يحفظون مع الفهم. قال تحفظ كتاب التوحيد؟ قال نعم أحسن الله إليك. قال تحفظ العقيدة الواسطية؟ قال نعم أحسن الله إليك. قال تحفظ زاد المستقنع؟ كان نعم أحسن الله إليه. قال تحفظ بلوغ المرام؟ كان نعم أحسن الله إليه. قال يا ولدي جل تعالى أنت تدرس مكاني. قال أنت وين درست؟ قال أنا يا شيخ ابن عم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، درست عليه في قطر وجيت النجد أبي أدرس عليكم. فكان أحد أربعة يخصهم الشيخ بدرس، يعرف ماذا يعطيه، يعرف هل هو متأهل أو غير متأهل، ما يغشه. فكان الناس يستفيدون بهذا، يبين له الذي يناسبه، الذي يناسب هذا ليس يناسب هذا، والذي يناسب هذا ليس يناسب هذا، فيحملونهم على ما ينفعهم وإن كان فيه مضاضة. فيه رجل جاء إلى أحد الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه، قال يا شيخ أبي أقرأ عليك. قال جبت ثلاثة الأصول بكرة وتعالى اقرأ. قال يا شيخ ثلاثة الأصول هذه للصغار، أنا رجال متخرج من الجامعة. قال لا جبت ثلاثة الأصول وتعال بس تنتفع إن شاء الله تعالى. ألح عليه قال الشيخ لا نبدأ بثلاثة الأصول إن شاء الله تعالى. من بكرة ما جاء وإلى يومك هذا ما طلب العلم كما ينبغي. إيه أبدا، لما ينتصح بنصيحة العلماء الذين يريدون أن يرشدونه. أنت لو تفكر وش يستفيد الشيخ صالح الأطرم يقريه ثلاثة الأصول اللي مقريها مئة مرة، وش يستفيد؟ تقول والله لو يأخذ كتاب جديد الشيخ ينتفع أكثر. لا، هم ما ينظرون نفع أنفسهم، هم ينظرون نفع الناس، مو براعي نفسه على مصلحة الناس. يصدق الناس في النصح، يقول لك اقر هذا احفظ هذا، رح الفلان اقر عنده، لا فلان لا تحضر توك، انت مو مناسب لك الدرس، لا تشتري كتاب هذا، هذا كتاب كبير عليك لا تشتريه، اشتري لي الكتب هذه اللي ينفع. فكانوا الناس يهتدون بعلمائهم، وكان العلماء صادقين في نصح الناس، ما ينصحونهم لأجل أنفسهم، لا ينصحون لأجل نفسه. لذلك كان الذين يسترشدون بهذا بالعلماء يعني يفتح الله عز وجل عليهم أنواع الفتوح، اللي الصادق منهم يفتح الله عز وجل عيبي على الفتوح. الشيخ الشيخ فهد بن حمية رحمه الله جاء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وكان يافعا يعني توه مو بكبير، فقال له الشيخ محمد: يا فهد حفظت القرآن؟ قال لا. قال: يا فهد احفظ القرآن أول، هو جاي من الزلفي، من الزلفي جاي بيطلب العلم. قال له: يا ولدي احفظ القرآن وبعدين إن شاء الله تعالى نقرأ في العلم. فحفظ القرآن في مدة يسيرة، حتى أنه حفظ سورة الأنعام في العصر فقط. اللي بيقتدي بالعلماء ويهتدي بهم ويسمع نصيحتهم ويصدق مع الله عز وجل، الله يفتح له أنواع التأييد. وبعدين صحبه 23 سنة ويقرأ عليه، 23 سنة. الصادق ما يفوتها الله عز وجل الخير، ونصح الناس هو الذي ينبغي على من آتاه الله علم. والعاقل من الناس إذا نصحك مريد الخير لك خذ بالنصيحة لأنه ما يغشك. أنا اليوم ذكرت لبعض الإخوان أن رجلا من أصحاب الأعمش أخطأ فأغلظ له واحد من أصحابه، يعني طلابه، ما كان عندهم اسم طلاب، اسم أصحاب. فكان في واحد من العوام جاينا المجلس، فلما الأعمش أغلظ له، الأعمش تشاغل بشيء، فقال ذاك العامي، قال لتلميذ الأعمش: قال لو قال لي ما قال لك ما بقيت عنده. يقول له: نقول لك. فاسمعه الأعمش، فقال: أتريد أن يكون أحمق مثلك؟ قلت: به يبغى يستنى أحمق زيك، تصرفك هذا أنت. لذلك بعض الناس ينصح العالم أو الشيخ أو المعلم بشيء لا يرى أنه لا لا هذا فيه نظر، فيبقى أحمق طول عمره. لكن اللي ينتصح بهداية العلماء وبإرشاد العلماء ويعرف أن العلماء يريدون له الخير ما يريدون لأنفسهم، هو يرشدك لمصلحتك، يمنعك شيء لمصلحتك، يردك عن شيء لمصلحتك، ما هو بلشيء. يعني تجد أنه كلمة واحدة تبقى تقرح في قلبك، ما أحياك الله عز وجل وأنت تذكر ذلك. يعني أذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في صحيح مسلم كان يقرأ عليه الأحاديث في المساقاة، فيعني قرأ القاري 6 صفحات والشيخ ساكت. وبالنسبة لنا كطلبة مش يكون وضعنا فرحانين إن مشينا في الكتاب، مشينا في الكتاب، يعني ابن ختمه إن شاء الله قريب. فبعد الصفحة 6 قال الشيخ: ارجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني رجعنا 5 صفحات مثل الشيخ كان يتأمل. بعدين شف الشيخ المعلم وش بتكون أثرها في نفوس الطلبة، يتأثرون ليش رجعنا. فقال: ينبغي يا إخوان أن يكون مقصودكم من سماع الحديث التأمل فيه والتفكر فيه والنظر في معانيه، وعدم قصد سرد الكتاب وختم الكتاب، لا، الإنسان يتأمل فيما يسمع من الأحاديث النبوية. تجد النصيحة هذه لمن كان له قلب أو ألقى السمع والشهيد تبقى ترن في قلبه، أنك أنت الذي تقرأ من الأحاديث ومن العلم تتفكر فيه دائما حتى تحصل لك بركته. ولذلك أولئك كان لهم بركة وأنتجت في الناس بركة، فالذي يريد أن تكون له بركة يقتدي بطريقهم ويسلك طريقهم ويصبر على ذلك. الأشياء التي تستزل الإنسان كثيرة، لكن الذي يريد الخير لنفسه وللمسلمين يصبر، فيعلم المسلمين ما ينفعهم لا ما يريدون، يعلم الناس اللي ينفعهم لا ما يريدون. الناس كل واحد له مطلب وكل واحد يريد شيء، لكن أنت لا تعلمهم بما يريدون، تعلمهم بما ينفعهم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أدلاء على الحق، هداة إلى الخير، وأن يتولانا في الصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.